أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الإيمان بالرسل؟ الجواب: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. لما فرغ المصنف رحمه الله من الركن الثالث من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب، أتبعه بذكر مسائل تتعلق بالركن الرابع وهو الإيمان بالرسل، واستفتحه بقوله: ما دليل الإيمان بالرسل؟ ثم أجاب عنه رحمه الله فقال: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، واقتصر على إيراد آية وحديث، فأورد الآية المذكورة وما يتبعها من سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، إلى تمام الآية والآيتين بعدها. وهؤلاء الآيات تدل على الإيمان بالرسل من جهتين، تدل على الإيمان بالرسل من جهتين: إحداهما ذم الكافرين بالله ورسله، ذم الكافرين بالله ورسله، والأخرى مدح المؤمنين بالله ورسله، والأخرى مدح المؤمنين بالله ورسله. فلما ذم الله من كفر به وبرسله ومدح المؤمنين به وبرسله، علم وجوب الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى، وأن العبد لا يكون مؤمنا بالله حتى يؤمن برسله الذين أرسلهم. وأما الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله، رواه البخاري ومسلم، فهو مطابق لما أراده من الخبر عن الإيمان بالله ورسله، وأن العبد يجب عليه أن يؤمن برسل الله كما آمن بالله عز وجل. والناس باعتبار الإيمان بالرسل ثلاثة أقسام، والناس باعتبار الإيمان بالرسل ثلاثة أقسام. فالقسم الأول: من يكفر بالرسل جميعا، من يكفر بالرسل جميعا، وهذا كافر ليس من أهل الإيمان، وهذا كافر ليس من أهل الإيمان. والقسم الثاني: من يؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم، من يؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم، وهؤلاء كافرون أيضا، وهؤلاء كافرون أيضا، كما ذكر الله مذهب هؤلاء المفرقة فقال: أولئك هم الكافرون حقا. فمن كفر بأحد منهم فهو كافر، فمن كفر بأحد منهم فهو كافر، كمن كفر بنبوة موسى عليه الصلاة والسلام وآمن بنبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فإنه يكون كافرا. والقسم الثالث: المؤمن بجميع الرسل، المؤمن بجميع الرسل، وهؤلاء هم المؤمنون، وهؤلاء هم المؤمنون، فهم يؤمنون برسل الله جميعا، من علموا منهم من علموا به منهم تفصيلا ومن لم يعلموه إجمالا. ولم يذكر المصنف رحمه الله حقيقة الرسل الشرعية. والرسول شرعا له معنيان، والرسول شرعا له معنيان، أحدهما عام والآخر خاص، أحدهما عام والآخر خاص. فأما العام فهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، وهذا يشمل كل مبعوث من الله، وهذا يشمل كل مبعوث من الله أرسله ليبلغ الناس، أرسله ليبلغ الناس. ومنه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومنه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي مبلغا يبلغ عنا، سواء سمي نبيا أو سمي رسولا. فيندرج النبي في هذا المعنى العام للرسول، فيندرج النبي في هذا المعنى العام للرسول. وأما المعنى الخاص فهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين. ومنه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ومنه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ففرق بينهما بالواو الدالة على المغايرة، ففرق بينهما بالواو الدالة على المغايرة بين المتعاطفين، فالرسول له معنى والنبي له معنى. وأحسن ما يتعلق به في التفريق بينهما في المعنى أن الرسول هو الذي يبعث إلى قوم مخالفين، وأما النبي فهو الذي يبعث إلى قوم موافقين، هو الذي يبعث إلى قوم موافقين. قلنا في بيان هذا وهذا رجل إنسي، فهل يكون الرجل غير إنسي؟ يعني ما الحاجة إلى هذا القيد؟ نعم. إيش؟ لأن وهل يكون الجن رجلا؟ هنا السؤال، ها؟ لا يكون رجلا، إذن لماذا نقيده؟ نقول إنسي، ما نحتاج نقول رجل، نقول إنسي لا نحتاج نقول رجل. لا نختلف، لكن الكلام هل الجن رجال أو ليسوا برجال؟ يعني ما الدليل؟ أحسن. أفراد الذكور من الجن يسمون رجالا، كما أن في الإنس رجال ففي الجن رجال. قال الله تعالى وأنه كان رجال إيش؟ من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال ما معنى الإيمان بالرسل؟ الجواب هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام برات أتقياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وأنهم كلهم على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالرسل، فقال ما معنى الإيمان بالرسل، ثم ذكر ما ذكره رحمه الله. وأولى ما يذكر مما يتعلق بالإيمان بالرسل الإعلام بما يجب علينا من الإيمان بهم، وأنه يرجع إلى ثلاثة أمور أحدها الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، والثاني أنه أرسلهم ليأمروهم بعبادة الله، والثالث أن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ما لا بد منه من الإيمان بالرسل، فهو مقدم ما يتعلق بهذا الركن ويرجع إليه. وذكر المصنف رحمه الله فيما ذكر أحوالاً وأوصافاً للأنبياء والرسل، فكان من جملة ما ذكره أنه ذكر أنهم صادقون مصدقون، فأنبياء الله ورسله لا يلحقهم في باب التبليغ خطأ ولا غلط، ولذلك فإنهم فيما بلغوا عن الله سبحانه وتعالى صادقون، وهم مصدقون بالصدق الذي جاءوا به. وقد أجمعت الأمة على أن الأنبياء لا يلحقهم في باب التبليغ خطأ ولا غلط فهم معصومون في باب التبليغ نقله ابن تيمية الحفيد وغيرهم. والتعبير بالعصمة في هذا المقام مشهور في كلام المتكلمين في العقائد، فإنهم إذا أرادوا ذكر أمانة البلاغ عند الأنبياء بيّنوا أن الأنبياء معصومون، وهذا اللفظ العصمة بهذا المعنى ليس في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأما قوله تعالى والله يعصمك من الناس فالمراد به حفظه من الأذى واللفظ المستعمل في الخطاب الشرعي هو الصدق فيقال صدق الأنبياء ثم ذكر من صفتهم أنهم بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء إلى آخر ما ذكر. وأنبياء الله عز وجل هم موصوفون بكل خصلة نبيلة ومنزهون عن كل خصلة ذميمة رديئة، فالجامع لخصال الأنبياء أن الصفات الحسنة لهم، وأن كل صفة ذميمة فهم براء منها. ثم ذكر بعض ما لبعضهم من الكمالات، فقال: وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا. فمما ثبت من كمالاتهم ما ثبت من الخلة لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهما خليلا رب العالمين. والخلة غاية المحبة، والخلة غاية المحبة. فأعلى مقامات وصف النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة الله له ومحبته لله أنه خليل الله، أنه خليل الله. ووصفه بهذا أكمل من الوصف الشائع على ألسنة الناس أنهم يقولون عنه حبيب الله ويقولون الحبيب، وهذا روي في أحاديث ضعيفة، وهو باعتبار أصل المعنى صحيح أن الله يحبه وهو يحب الله، إلا أنه نزول به عن المقام الأعلى في المحبة. فالمقام الأعلى وهو الأليق في الخبر عنه أنه صلى الله عليه وسلم خليل الله. وذكر أيضا مقام التكريم لموسى عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله كلمه كما قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فالله هو المكلم، وموسى عليه الصلاة والسلام هو المكلم. ثم ذكر عن إدريس عليه الصلاة والسلام أن الله رفعه مكانا عليا. وقد ذكر جماعة من أهل العلم كمجاهد وغيره أن الرفعة التي خص بها إدريس أنه رفع ولم يمت، أنه رفع ولم يمت، وهذا صحيح عن مجاهد بن جبر وهو أحد أئمة التفسير من التابعين، إلا أنه لم يثبت فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وكأنه ألحقه بالمقام الذي ذكر لعيسى ابن مريم في قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، فجعل ذكر الرفعة المناسب الاختصاص به لإدريس هو ما ذكر لعيسى ابن مريم، وأنهما رفعا حيين ولم يموتا. وهذا باعتبار النظر صحيح، فإنه لا بد أن يكون للرفعة المذكورة لإدريس معنى ليس لغيره، ولذلك ذكرت له في قوله: ورفعناه مكانا عليا، إذ لا يراد ما لغيره كالرفعة المعنوية، فإنه لا بد أن يكون عنده معنى زائد. فذهب من ذهب كمجاهد إلى أن المعنى الزائد هو الرفعة الحسية، بأنه يكون كعيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام في رفعه حيا لم يمت، إلا أن هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء عن الصحابة. وأحسن ما فسر به الحديث ما جاء في الصحيحين في حديث مالك بن صعصعة وأنس بن مالك رضي الله عنهما في الصحيح في ذكر مراتب الأنبياء في السماوات في قصة المعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر منازل الأنبياء في السماوات ذكر إدريس في السماء الرابعة، ذكر إدريس في السماء الرابعة، وهذا أحسن ما حملت عليه رفعة إدريس، وهو اختيار أبي الفداء بن كثير وأبي الفضل بن حجر أن المراد بقوله: ورفعناه مكانا عليا، أي أنزلناه السماء الرابعة، أي أنزلناه السماء الرابعة. واضح؟ واضح؟ إذن إذا كان هذا هو الصواب وأن معنى رفعناه مكانا عليا، فماذا يعني هذا الامتنان عليه مع كون موسى وهارون وإبراهيم أعلى منه؟ فهارون في الخامسة وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة، فكيف يمتن عليه بقوله ورفعناه مكانا عليا؟ واضح الإشكال؟ إن انتهينا إلى أن الرفعة إنزاله السماء الرابعة، فإذا كان كذلك فكيف يكون الامتنان متحققا مع أن في تلك السماوات من هو أرفع منه؟ فما الجواب يا عبد الله؟ بالنسبة لمن كان في السماء الأولى والثانية والثالثة، لكن الآية مطلقة ورفعناه مكانا عليا، فيتعلق بالسماوات كلها أن له رفعة اختصت به حتى قيل ورفعناه مكانا عليا. وماذا يعني هذا؟ طيب إذا كان قبل نوح يعني بعدهم، والجواب أن الامتنان حاصل بأنه أعلى الأنبياء الذين بعثوا إلى قوم موافقين منزلة في السماوات، أنه أعلى الأنبياء الذين بعثوا إلى قوم موافقين منزلا في السماوات، فإن من فوقه وهم موسى وهم هارون وموسى وإبراهيم بعثوا إلى قوم مخالفين، وأما المبعوثون إلى قوم موافقين فأعلاهم هو إدريس عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، أي أنزلناه السماء الرابعة وجعلناه أعلى الأنبياء الذين بعثوا إلى قوم موافقين رتبة، فإن إدريس كان بعد آدم وقبل نوح في أصح قولي أهل العلم، وكان مبعوثا إلى ذرية آدم الباقين على دين أبيهم آدم من توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ومعنى وكلمته ومعنى وكلمته أي خلق بالكلمة، أي خلق بالكلمة وليس هو الكلمة، وإنما خلق بكلمة الله عز وجل وقوله كن. وقوله وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله على وجه الاختصاص، أي روح من الأرواح التي خلقها الله على وجه الاختصاص، فجعل لها كمالات ليست لغيرها، فجعل لها كمالات ليست لغيرها، فهي روح لا كسائر الأرواح، فهي روح لا كسائر الأرواح، تشاركها في أصل خلقتها وتزيد عليها فضيلة بما لها من الكمالات. والمضافات إلى الله نوعان، والمضافات إلى الله نوعان، أحدهما إضافة المعاني، إضافة المعاني مما لا يقوم بنفسه، مما لا يقوم بنفسه، فهو حينئذ صفة لله قائمة به، فهو حينئذ صفة لله قائمة به. والآخر إضافة الأعيان، والآخر إضافة الأعيان، وهو ما قام بنفسه، وهو ما قام بنفسه، فيمتنع أن يكون صفة بالله، فيمتنع أن يكون صفة لله. وهذا النوع قسمان، وهذا النوع قسمان، الأول أن يضاف إلى الله إضافة عامة هي إضافة الخلق، أن يضاف إلى الله إضافة عامة، هي إضافة الخلق، كقول سماء الله وأرض الله. والثاني أن يضاف إلى الله إضافة خاصة تتضمن تشريفه ورفعته، تتضمن تشريفه ورفعته، مثل روح الله وبيت الله، مثل روح الله وبيت الله. فإضافة عيسى هي من القسم الثاني، من النوع الثاني، أنها إضافة مخلوق يراد بها التشريف، أنها إضافة مخلوق يراد بها التشريف. ثم قال وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات، أي كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه. فالأنبياء على درجات متفاوتة وليسوا على درجة واحدة. وقد روى الخلال في كتاب السنة والبيهقي في كتاب دلائل النبوة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خير ولد آدم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، أنه قال، اكتبوا هذا أثر ممكن أول مرة تسمعونه، وربما ما مر عليه في كتب الاعتقاد المجرد ممن صنف الاعتقاد المجرد، أما كتب الآثار موجود عند الخلال. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال خير ولد آدم نوح وموسى، نوح وإبراهيم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وخيرهم محمد، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الخلال في كتاب السنة والبيهقي في دلائل النبوة وإسناده حسن، وهو يدل على تفاضل الأنبياء وأن هؤلاء أفضل أنبياء الله عز وجل، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم. نعم.